أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. فضل قول لا إله إلا الله واعتقاد هذا القول. لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد التي يدخل الإنسان بها إلى الإسلام حين يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله. هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، جاءت بها الرسل جميعا كما أخبر بذلك ربنا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه الكلمة لأجلها قام النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته، وحورب بسببها، وأخرج من بلده، وكان يدعو الناس ويقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذه الكلمة لا نجاة للإنسان إلا إذا آمن بها ونطق لسانه بها واعتقدها بقلبه ولقي على ذلك ربه. تعالوا بنا أولا لنتحدث عن فضل هذه الكلمة كذكر، لأنها لون من ألوان الذكر لله سبحانه وتعالى، وهي عنصر من أربعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالباقيات الصالحات. تعد كلمة لا إله إلا الله هي أفضل هذه الأذكار كلها، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله. وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كلمة لا إله إلا الله إذا نطق اللسان بها وأثنى على الله تبارك وتعالى بمقتضاها، فإنه ينال جزاء عظيما وأجرا كبيرا، ويعلو عند الله تعالى قدره، ويفرج الله بها همه، ويزيل غمه، ويجعله دائما وأبدا مطمئنا بذكر الله عز وجل، شأنه كشأن باقي الأذكار بل هو أفضلها. النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في حديثه أنه كان يكثر عند الكرب أن يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ويسمى هذا الدعاء بدعاء كشف الكرب. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في دعوة النبي الله يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال: لم يدع بها مسلم قط إلا استجيب له مكروبا كان أو غير مكروب. فالثناء على الله بهذه الكلمة، ودائما تكون على ألسنة الإنسان وهو بيسمعها في الأذان وبيسمعها في الإقامة، ودائما وأبدا تجد هذه الكلمة تتردد في مناسبات عدة، مما يدلل على ضرورة أن يستصحبها الإنسان، وأن يكون دائما الثناء على الله تعالى بها إذا أراد أن يذكر الله حقا. زي ما قلنا الأربعة اللي هو اللي ربنا قال والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، اللي هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تحدثنا المرة الماضية عن الحمد لله، ونهضة نتكلم عن لا إله إلا الله، وهي أفضل الذكر كما قلنا، أفضل الذكر، وهي أيضا ليست مجرد كلمة، إنما هي معنى، إنما هي قيمة، إنما هي عقيدة وإيمان وصدق. لأن معنى كلمة لا إله إلا الله مهم جدا إن احنا نعرفها، لا إله إلا الله لا معبود بحق سوى الله، لا معبود بحق سوى الله، وهي جملة تحتوي على نفي واستثناء، والنفي والاستثناء في اللغة العربية فيه الحصر. لا إله، لا إله حق، لا إله صدق، لا إله يستحق العبودية إلا الله، هذا حصر، وهذا الدليل على أن المسألة في هذا الجانب ليست إلا لله سبحانه وتعالى. فلا يعبد الإنسان سوى ربه، ولا يلوذ إلا بجنابه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يحب ويرجو ويخشى ويخشع ويستجير ويستغيث ويلجأ ويسجد ويركع إلا لله سبحانه وتعالى. دي مستلزمات كلمة لا إله إلا الله، والحلال والحرام والخير والشر وكل شيء ينبغي أن يكون منبثقا من اعتقادي بأن الله عز وجل واحد لا شريك له، ودي تعتبر في قمة الإيمان. عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه الإيمان 64 أو 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. يبقى من حيث الأولوية والأهمية والتقديم في الذكر تقع كلمة لا إله إلا الله بالاعتقاد الصحيح السليم على قمة الإيمان. والإنسان اللي يلقى ربه على هذا الاعتقاد، أن يؤمن بالله وحده لا شريك له، لا معبود بحق سواه، هذا الإنسان يدخل الجنة وإن كان قد باشر بعض المعاصي أو قارف بعض الآثام أيا كانت. قال عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. يعني إيه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله؟ ساعة ما مات وهو يعتقد، وهو يؤمن ويصدق بأن الله واحد لا شريك له، وإن نطق بلسانه عند الموت هذه الكلمة تبقى خاتمة خير. حتى النبي قال لنا كده لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقد سمع ذلك الصحابي الجليل أبو ذر رضي الله عنه، فقال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. فلا يخلد موحد في النار أبدا، مؤمن بالله وصادق ويعتقد اعتقادا جازما بهذه الكلمة فهو من أهل الجنة. وأما ما دون ذلك من السيئات والآثام والمعاصي، الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن من لا يعتقد بقول لا إله إلا الله، ويشهد بأنه الله وحده لا شريك له، ويشهد بأن محمد رسول الله، فهذا الإنسان تحرم عليه الجنة بنص كلام الله. الله يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال في آية أخرى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فينبغي على الإنسان إذن أن يعتقد بقلبه وأن ينطق بلسانه وأن يتصرف في أحواله ومعاملاته من منطلق أنه لا إله إلا الله. اسمع معي إلى هذه القصة وهي تفسر آية في القرآن الكريم ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وسأل فيها أحد أصحابه. الصحابي هو اللي سأل النبي، هو فاعل، وسأل أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية بتقول إيه؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فعلي بن حاتم قال يا رسول الله إننا لم نتخذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس هؤلاء قد أحلوا لكم الحرام وحرموا عليكم الحلال فأطعتموهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتكم إياهم، فتلك عبادتكم إياهم. وقال الله في القرآن ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ فممكن واحد يتخذ آلهة من دون الله، الهوى زي ما الآية قالت، الشيطان زي ما الآية قالت، الأحبار والرهبان والمسيح ابن مريم زي الآية ما قالت. لكن المؤمن الصادق لا يعرف ولا يقر بعبودية حق إلا لله سبحانه وتعالى. هذا المعتقد وهذا الإيمان هو الذي لأجله حارب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأجله هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ولأجله كان أعداؤه يأخذون منه موقفا ويصدون عن سبيل الله سبحانه وتعالى لكي لا ينتشر هذا الدين ولكي لا تشيع هذه الكلمة وسط الناس. ليه؟ ده كلمة، يعني يمكن واحد يقول كده دي كلمة هتأثر بإيه؟ ولكن هم يعلمون جيدا إن المسألة مش كلام، ليست مجرد كلمة، وإنما يترتب عليها أعمال وأقوال وتصرفات ونوايا وحلال وحرام. هو كده، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة اللي هي كلمة التوحيد كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هكذا المؤمن لما سمع أحد السلف الصالح رجلا يسأل ويقول أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ فقال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، ما من مفتاح إلا وله أسنان. فإذا جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإن لم تأتي بمفتاح له أسنان فلن يفتح لك. ويقصد بالأسنان هنا الالتزامات، التكاليف، الأعباء التي من وراء هذه الكلمة والنطق بها. ومن كلمات الإمام الحسن البصري رضي الله عنه يقول ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما غرتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، قالوا نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. من هنا نجد إن كلمة لا إله إلا الله تعتبر زي رمانة الميزان، محور الاهتمام، الشرع كله والدين كله بيدور حول هذه الكلمة وحول هذا المعتقد. فعلينا إذن أن نقولها بألسنتنا، وليس هذا فحسب، وإنما نترجمها بأفعالنا وأقوالنا وتصرفاتنا. فلا نحب إلا لله، ولا نبغض إلا لله، ولا نعطي إلا لله، ولا نمنع إلا لله، ولا نوالي أو نعادي إلا لله، وكل شيء في حياتنا هذا هو مقتضى لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم، مش تقول بس، إنما من وراء الكلمة التزامات ينبغي علينا أن نقوم بها. فإذا حافظنا على كلمة لا إله إلا الله كذكر نقول بألسنتنا، فنحن بذلك نجلب لأنفسنا سعادة عظيمة، ونضع في أيدينا مفاتيح كثيرة للفرج، إذا حرصنا على أن احنا نقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا شيء طيب، لكن الأهم من ذلك أن نعتقد بأنه لا إله إلا الله، فلا يرانا الله حيث نهانا، ولا يفقدنا الله تعالى حيث أمرنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على السداد والصواب، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. وأذكر بأننا تأتينا تنبيهات بعد كل بث مباشر بأنهم هيحذفوا هذه البثوث المباشرة بعد فترة قصيرة، فبالتالي بنحاول نحول الحلقات دي إلى منصة أخرى حتى يستطيع أن يستفيد بها من يريد الاستفادة، وربما ندفع بأنفسنا إلى أن تكون حلقتنا مسجلة أو يعني على منصة أخرى نعلن لحضراتكم عنها إن شاء الله تبارك وتعالى. المهم لا نريد أن يكون مجرد كلام ومجرد لقاء يبدأ وينتهي فلا فائدة ولا منفعة، هذا ما نتمنى إن شاء الله ألا يكون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونورا ساطعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وإن شاء الله هنختم الحلقات بتاعتنا على رأس 400 حلقة اللي هم رقائق في دقائق، ونبدأ برنامجا جديدا سنعلن لحضراتكم عن تفاصيله إن شاء الله في جمعتنا القادمة. وأسأل الله كما جمعنا بكم في الدنيا على خير أن يجمعنا في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خيرا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.